بالأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة إلى قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد سبق الكلام عليها في هذا الموسم فلا حاجة إلى إعادته. وحينئذ يحسن أو يجدر بنا أن نتكلم على شيء من صفة الصلاة. الصلاة عبادة من أجل العبادات وأعظمها وأفضلها، حتى أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، بل من الله إلى الرسول بدون واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر فوق السماوات السبع، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. كم هذه من مزية لفرض الصلاة؟ يلا قم. المزية الأولى أن الله فرضها على رسوله إيش؟ من دون واسطة. الثاني، فرضها على رسوله في أعلى مكان يصل إليه البشر. والثالث، فرضها في أشرف ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. فرضها 50 صلاة. أحسن. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبها، لأنها لو كانت 50 صلاة لاستوعبت أكثر الوقت، وهذا يدل على أن الله تعالى يحبها. ولكن من لطف الله ورحمته أنها نسخت من 50 إلى الأخر. نعم، شوف هلا، إلى 5، بارك الله فيه، لكنها 5 في الفعل و50 في الميزان. الصلاة روضة من رياض العبادات، قيام وقعود وركوع وسجود، قرآن وذكر وثناء ودعاء، خضوع بالركوع وخضوع بالسجود. وفيها من أصناف رياض العبادة ما لم يجتمع في عبادة أخرى. هذه الصلاة أضاعها قوم من الناس اليوم، أضاعوها واتبعوا الشهوات، ولو أنهم أقبلوا عليها وقاموا بها على أتم وجه لكانت هذه الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتم الآية. أتم الآية. أين ذهب؟ أين ذهب ذهنك؟ وجدنا؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صلينا حقيقة لنهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، لكننا نصلي وقلوبنا في واد وأجسامنا في واد، ولذلك لا نجد اللذة التي يجدها المخلصون في صلاتهم، ولا نجد أن قلوبنا تغيرت، فالإنسان يدخل في صلاته في قلب ويخرج منها في نفس القلب، لا يرى أن قلبه استنار، ولا يرى أنه كره الفحشاء والمنكر، ولكن هو ما كان عليه. وهذا يدل على أننا لا نؤدي الصلاة ولا نعطيها حقها. الصلاة أول ما تفتتحها بإيه؟ بالتكبير، الله أكبر، يعني أعظم من كل شيء في كبريائه وعزته، وهو سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيء، ولهذا لم تقل أكبر من كذا، بل الله أكبر أي من كل شيء. ثم بعد ذلك تستفتح تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. تعالى جدك أي عظم جدك، والجد هنا بمعنى الغنى والعظمة والسلطان، وليس بمعنى أبي الأب أو أبي الأم، لأن الله تعالى لم يلد إيش ولم يولد. أو تقول بدلا من هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اقرأها يا اللهم جملة ثالثة. نعم السلام. بارك الله فيك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقول هذا مرة وهذا مرة، ولا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة حين سأله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يذكر الصفة الأخرى وهي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في حال في التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع أذنيك، الأمر في هذا واسع، المهم أن ترفع اليدين. رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام، ويكون أيضا عند الركوع، ويكون عند الرفع من الركوع، ويكون عند القيام من التشهد الأول. يعني إذا قمت من التشهد الأول واعتدلت ترفع يديك، وليس أن ترفع يديك وأنت جالس، إنما ترفعها إذا قمت. وقد توهم بعض الناس أنك ترفعها وأنت جالس، وهذا خطأ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر حين يقوم، ولا يتحقق القيام إلا بالانتصاب قائما. كذلك أيضا فهذه أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. ثم تقرأ الفاتحة بعد الافتتاح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا ننبه أولا، ما هي أول آية في الفاتحة؟ أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. ثانيا، بعض القراء نسمعهم يقولون مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بسكون الكاف، وهذا غلط، وإنما هي مالك يوم الدين مكسورة. كذلك نسمع بعض القراء يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا غلط، لأن الدال إيش هي؟ مضمومة، إياك نعبد، بين الداء الضمة لا تسكنها، وإن كان تسكين ولا يخل بمعنى لكنه ليس بقراءة. فعليك أن تنتبه لمثل هذه الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس. ولا الضالين، بعض الناس يقول ولا الضالين، وبعضهم يقول ولا الضالين، أيهما الصواب؟ الثاني بالضاد، لكن لو قرأها بالضاء فالصواب أنه لا بأس به وأنه مما يسامح فيه، لأن أكثر الناس ولا سيما العوام لا يفرقون بين الضاد والضاء، فتجد يقول ولا الضالين، ولو سألته وش معنى الضالين قال معناه الذين لا يهتدون. وبعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة، سورة تختلف، قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، في الفجر تكون طويلة وفي المغرب قصيرة وفي الباقي متوسطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء قال هلا قرأت بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، يعني وما أشبه ذلك. فصار السنة في قراءة الصلوات الخمس في الفجر لا سورة، في الفجر تقرأ سورة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة، بارك الله فيك. في المغرب قصيرة، طيب في الباقي متوسطة، نعم هذا هو السنة. لكن لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسورة الأعراف فرقها بين الركعتين. سورة الأعراف طويلة ولا قصيرة؟ طويلة في المغرب، وقرأ مرة في المغرب بالطور وكتاب مسطور، وقرأ بالمرسلات. فالمغرب ينبغي للإمام أن يقرأ فيها أحيانا بسورة طويلة، أما الفجر فالسنة فيها الطول. ولذلك انتبه يا أخ، أقم الصلاة، القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وبعده وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن؟ لأنها تطول فيها القراءة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وأخبرت أن الفجر لم تقصر لأنها تطول فيها القراءة، فصارت تطويل القراءة عبارة عن زيادة الركعات، يعني هي الفجر لطول قراءتها تكون كالظهر والعصر والعشاء التي زيدت إلى 4 ركعات. نعم. ثم ترفع يديك لتركع، ترفع يديك لتركع فتحني ظهرك تعظيما لله، تعظيما لله عز وجل. ولهذا كان الذكر المشروع في الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تركع فتضع يديك على ركبتيك مفرجتي الأصابع، تضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، وتحصر الظهر حتى يكون مستويا، وتجعل الرأس حيال الظهر، لا تنزله ولا ترفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، شوف المبالغة، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني من شدة التسوية. الرأس أيضا يكون على حذاء الظهر لا يرفع ولا ينزل، وتضع اليدين على الركبتين وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أي أنزه ربي العظيم عن كل نقص وعيب. وهنا تنبيه، ينبغي لك إذا قلت سبحان ربي العظيم أن تشعر بأنك ممتثل لأمر الله، لأن الله قال فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في إيش؟ في ركوعكم. فأنت حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم، وتشعر بأنك تمتثل بهذا أمر الله عز وجل. كيف يكون وضع العضدين والذراعين؟ يكون مفرجا هكذا في حال الركوع، إلا إذا كان إلى جنبك أحد فلا تفرج فتؤذي الناس، لأنك لو فرجت وجنبك إنسان أذيته فلا تؤذي، لأن ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من فعلها مع الإيذاء. انتبه لهذه القاعدة يا أخي، ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من إيش؟ من فعلها مع الإيذاء، لأن إيذاء أخيك إلى جنبك يشوش عليه صلاته وتتغير نفسيته بذلك، والأمر ترك سنة ليس ترك واجب. ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وأخونا ما معنى سمع الله لمن حمده؟ لا ليس معنى هكذا، اسمع على كم ولا لا تفتح من شاء. سمع الله لمن حمده ما معناها؟ معناها استجاب، معناها استجاب لمن حمده، وليس المعنى أنه سمع صوته، لا، لأنه لو كان المعنى سمع صوته لكانت العبارة سمع الله من حمده. أنت معي؟ لو كان سمع بمعنى سمع صوته لكان العبارة سمع الله من حمده، لكن سمع بمعنى إيش؟ استجاب، استجاب لمن حمده. ولذلك تقول بعد هذا مباشرة ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث يخصص قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فالمأموم لا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده إذا قام من الركوع، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. عند الرفع يرفع يديه أو لا؟ عند الرفع من الركوع يرفع يديه؟ طيب، وأين يضعهما؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال يرسلهما، ومنهم من قال بل يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما فعل ذلك قبل الركوع. الإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى هكذا. وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده حديث لا في الإثبات ولا في النفي، فجعل الأمر واسعا أنك تخير، لكن الأقرب إلى السنة أنك تضع يدك اليمنى على ذراع اليسرى كما كان ذلك قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. في الصلاة في أي موضع؟ عام، هذا عام، لكن نحن نعلم أنه في الركوع لا يضع يده اليمنى على اليسرى، أين يضع اليدين؟ ها؟ لا، في الركوع، في الركوع. أين يضعهما؟ على الركب. طيب، في السجود؟ على الأرض. في الجلوس؟ على الفخذين. وش بقي؟ بقي القيام، القيام قبل الركوع وبعد الركوع. فعلى هذا يكون القول الراجح أن الإنسان يضعهما على، يعني يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فوق صدره، هذا هو الراجح. ومع ذلك لو أن أحد أرسلهما فلا يجوز أن ننكر عليه، لأن هذه مسألة خلافية، ومثال خلاف إذا لم يكن هناك نص فاصل لا ينكر على من خالف فيها. والعجب أني رأيت طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، تكفر إحداهما الأخرى على إيه؟ إحدى الطائفتين أن تقول الأفضل أن تقول هكذا، أن تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بعد القيام من الركوع، والثانية تقول لا أرسل يديك. كيف؟ كل واحد تقول هذه كافرة. الذين يقولون، وهذا ليس خاصا بما بعد الركوع عموما، يعني بعض الناس يقول أرسل يديك في القيام مطلقا، الذين يقولون إن الذي يرسل كافر، حجتهم قالوا السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن رغب عن سنة الرسول إيش؟ فليس من الرسول، فليس من الرسول، إذن فهو كافر. والله الكفر رخيص جدا. والثانية تقول السنة أن ترسل اليدين، ومن رغب عن سنة الرسول فليس من الرسول. شوف الجهل العظيم، يكفرون على مسألة بسيطة يعني سهلة بالنسبة للدين، ليست من الأصول الكبار وليست من المسائل المنصوص عليها نصا واضحا، وكل هذا من الجهل. كما يوجد الآن في فرق الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم مسلمون والحمد لله، لكن عندهم فهم خاطئ، كل من خالف الرسول في شيء قالوا هذا كافر. تجد الكفر إباء عندهم كم؟ بثلث واحد، مع أن التكفير أمره خطير. التكفير ليس بالأمر الهين، التكفير يعني أنك حكمت بأن هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأن هذا الرجل الذي كان معصوم الدم والمال أصبح إيش؟ مباح الدم والمال، وهذا خطير جدا. وأن هذا الرجل الذي كان يرجى له الجنة أصبح عنده من أهل النار، مسائل خطيرة، أحكام دنيوية وأحكام أخروية. وإني أقول كل من كفر من لم يكفر الله ورسوله فإن تكفيره سيعود عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كما قال إلا حار عليه. حار عليه بمعنى، بمعنى يا جماعة رجع عليه، رجع عليه. ربما يكون هذا الرجل الذي كفر أخاه وهو لم يكن كافرا ربما يزيغ قلبه في النهاية وحينئذ يكون كافرا. فالمسألة خطيرة يا إخوان، التكفير ليس بالهين، لا سيما إن كان التكفير لولاة الأمر، لأن الإنسان إذا كفر ولاة الأمر فمعناه أنه ليس لهم سلطان على المسلم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا لم يكن له سلطان فليس له بيعة، وإذا لم يكن له بيعة جاز الخروج عليه، وإذا جاز الخروج عليه صارت الفوضى التي لا نهاية لها. وتأمل ما حصل من تكفير ولاة الأمور في قديم الزمان وحديثه، تأمل ما حصل من الشر. ما الذي جعل الأمة تفترق ويبيع ويستبيح بعضها دم بعض إلا إيش؟ إلا التكفير لما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكانوا بالأول معه على معاوية رضي الله عنه، ثم لما حصل التحكيم والتراضي كفروا علي وقالوا إنك كافر، فقاتلوه واستحلوا دمه وماله، ولكن الحمد لله كانت الدائرة عليه وكان النصر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال هذه الفتنة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والخروج على الأئمة لا يحصل فيه إلا المفاسد. أنا لست أقول إن الأئمة لا يخطئون، الأئمة يخطئون كما أن الرعية تخطئ فالراعي يخطئ، ليس أحد معصوما، لكن يجب علينا أن نعالج الخطأ على وفق أو على ضوء الكتاب والسنة لا على أهوائنا وأمزجتنا، فنقول هذا كافر يلا أخرج عليه، سل السيف عليه، قاتل، اقتل كل من يكون معه، اقتل الشرط، اقتل الموظفين، اقتل الأئمة، اقتل كل من ينتمي إلى هذه الدولة بأي كتاب أم بأي سنة. ولذلك كان غالب هؤلاء الويل والذل والبلاء الذي لا ينتهي، لكن لو أن الأمر أوتي من بابه لحصل خير كثير. ومن العجب أن هؤلاء الذين يكفرون الحكام بغير دليل، إذا قاتلوا الحكام بماذا يقاتلونهم؟ هل يقاتلونهم بسلاح مماثل؟ نعم أبدا لا يمكن. هل يمكن لإنسان أن يقاتل الدبابات والطائرات والصواريخ بسكين الموقد؟ نعم أو بعصا الراعي؟ ما يمكن يا جماعة. يعني حتى لو فرض أن الحاكم كافر كفرا أكبر صريح مثل الشمس وليس بك قدرة على الخروج عليه، هل من الشرع والعقل أن تخرج عليه؟ والله أخشى أنكم تقولوا لا لأنكم تظن هذا رأيي. نعم قولوا صراحة، يعني إذا قدرنا أن الحاكم كافر كفرا صريحا هل من الحكمة والعقل بل والدين أن تخرج عليه وأنت لا تقدر على إصلاح الأمر ولا إزالة الولي؟ لا يمكن هذا. انتظر حتى تحصل فرصة وتدعوه إلى الإسلام ولعل الله يهديه. كم من إنسان اهتدى بالدعوة. أما التصادم فلا يخفى عليكم أيها المسلمون ما يجري الآن في الساحة الإسلامية من البلاء والشر والفتن التي لا نهاية لها. نسأل الله أن يطفئ الفتن وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم أن نرجع إلى بحثنا، أن بعض الناس يكفر أخاه المسلم بما ليس بتكفير. ما هي المثلة التي بنينا على الكلام هذا؟ مثلة ضم اليدين ولا الإرسال؟ طيب يقول نرجع إلى الصلاة، إذا رفع من الركوع قال بعد أن يتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد لك فيها أربع صيغ، استمع، لك فيها أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كم؟ أربعة، كلها ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خطأ، اللهم ربنا لك الحمد. طيب استمع، كل هذا جائز لكن لا تجمع بينهما، لا تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا تجمع بينهم جميع، كل واحدة واحدة. هل الأفضل أن أقتصر على واحدة أو أن أقول هذه مرة وهذا مرة؟ الجواب أن الأفضل أن تقول هذه مرة وهذا مرة، وتقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تسجد ثم تسجد. وإذا سجدت فهل تقدم اليدين أو الركبتين؟ في هذا خلاف أيضا، في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن تقدم الركبتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى عليه الصلاة والسلام أن نقدم اليدين، لأننا إذا فعلنا ذلك بركنا كما يبرك البعير. وعلى هذا فنقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وهذا في الحقيقة هو الترتيب الطبيعي لتركيب البدن، صح؟ هذا هو الترتيب، ركبتان ثم يداه ثم جبهته وأنفه. فكما أن هذا هو الترتيب الموافق للتركيب الطبيعي، فهو أيضا الموافق للسنة أن تبدأ بالركبتين ثم اليدين. والحديث سمعتموه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب، قال بعض الناس إن هذا يدل على أنك تبدأ باليدين أولا، لأن البعير يبرك على ركبتين، فإن ركبتي البعير في يديه، والبعير إذا بارك يبرك على الركبتين، فأنت إذا سجدت على الركبتين فقد شابهت البعير. فسمعتم؟ طيب، نقول هذا خطأ. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تبدأ بالركبتين، لأن البعير يبرك على الركبتين أولا، لكن قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن إيش؟ عن الكيفية أو عن العضو الساجد؟ عن الكيفية، فلا يبرك كما يبرك. والبعير كل إذا شاهده، أحد منكم شاهد البعير وهو يبرك؟ أسألكم، هل أحد شاهد البعير وهو يبرك؟ نعم، ما شاهدته؟ سبحان الله. إذا برك البعير أول ما يقدم يدي، معروف هذا. نعم، لعلك تخرج غدا إن شاء الله، أقول تزور المبيعة، مبيعة الإبل، وتبرك جملا وتشاهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك كما يبرك، والذي يشاهد البعير إذا برك وجده يقدم إيش؟ يديه. إذا لا تقدم، اللهم إلا إذا كان الإنسان عنده تعب، وجع في المفاصل، مرض، ثقل، كبر، فليفعل ما تيسر. ولهذا جاءت الجلسة التي يسمونها جلسة استراحة، جاءت عند كبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبر صار إذا أراد أن ينهض يجلس يستوي قائدا حتى يستطيع يكون نهوضه إلى القيام على مراحل. وكان الصواب في جلسة الاستراحة أنها ليست بسنة مطلقة ولا مكروهة مطلقة، وأن من احتاج إليها جلس، ومن لم يحتج إليها فأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام رأسا. طيب، إذا سجد يسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، إشارة إلى أن الأنف تبع للجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، سبعة، الجبهة والأنف واحد، والكفين كفين اثنين، الكفان اثنان، جزاكم الله خير، الكفان اثنان مع الجبهة والأنف ثلاثة، الركبتان ثنتان مع الكفين والجبهة والأنف تكون خمسة، أطراف القدمين سبعة، لا بد أن يسجد الإنسان على هذه السبعة. لو سجد على كل السبعة إلا الأنف ما صح سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء وذكرها. فلو رفع الأنف ما صح السجود، لو رفع إحدى اليدين إحدى الكفين إيش ما صح السجود، لو رفع إحدى القدمين ما صح السجود، بل لابد أن تكون الأعضاء السبعة كلها على الأرض. وكيف تكون القدمان؟ أمفتوحتين أم مضمومتين؟ لا، الأفضل أن تتلاصق الرجلان، يعني يضم بعضها إلى بعض، هذا هو الأفضل، لأن ذلك ثبت في صحيح ابن خزيمة، ولأن عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ورأته يصلي قالت فوقعت يدي على قدميه، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان منضما بعضهما إلى بعض. كيف أين يكون موضع الكفين؟ الموضع الكفين إما أن يكون على حذاء الكتفين وإما أن يكون على حذاء الأذنين، كلاهما سنة، يعني افعل هذا مرة وهذا مرة. وكيف يكون وضع الذراع والعضد؟ يجافي عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي ايش جاره، فإن هذا جاره فلا أذية لفعل المسنون، وترك المسنون خوفا من الأذى أفضل من فعله كما قررناه. ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ما المناسبة أنه هنا ذكر الأعلى وفي الركوع ذكر التعظيم؟ لأن الركوع تعظيم بالفعل، وسبحان ربي العظيم تعظيم بالقول، فيجتمع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي، وهذا أكمل في تعظيم الله. أما السجود فما هو أعلى شيء في الإنسان؟ الرأس. وما هو أشرف شيء في الإنسان؟ الوجه. أنت الآن وضعت أعلى ما فيك وأشرف ما فيك على الأرض، وحينئذ تنزه الرب عز وجل عن السفول وتقول سبحان ربي الأعلى، أي الذي فوق كل شيء. وهذه مناسبة واضحة، يعني كأنك تقول أنا الآن في أسفل شيء، جبهتي محاذية لقدمي، أليس كذلك؟ جبهتي محاذية لإيش؟ لقدمي، فتسبح الرب عز وجل الذي هو الأعلى فوق كل شيء. وهذا الذكر يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء، وأنه ليس موجودا في الأرض ولا حالا في الأرض، بل هو فوق كل شيء. أنت عندما تقول سبحان ربي الأعلى تستشعر في قلبك أن الله فوق ولا تحت؟ نعم فوق، هذا شيء طبيعي يعني فطري ما يحتاج إلى دليل. فالله تبارك وتعالى فوق كل شيء، فوق السماوات، فوق العرش الذي هو سقف السماوات وسقف الجنة عدن، سقف الفردوس، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أنا أعجب لقوم قالوا إن الله موجود في كل مكان، إن الله موجود في كل مكان، أيصح هذا القول؟ يصح. يعني مثلا أنت في السوق الله في السوق، أنت في المسجد الله في المسجد، أنت على السطح الله في السطح، أنت في القبو أسفل، الله في القبو، يعني في كل مكان. ولا أريد أن أصدح لما يستقبح، لكن هم يقولون إن الله موجود في كل مكان، وسبحان الله جارية مملوكة أعرف منهم بالله، وهي جارية مملوكة أعرف من هؤلاء بالله عز وجل. أتدرون ما فيه؟ قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الصلاة ذات يوم، وعطس أحد المصلين فقال الحمد لله، وهذا مشروع لكل عاطس إذا عطس أن يقول إيش؟ الحمد لله. أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وأنت تصلي إذا عطست قل الحمد لله، سواء كنت قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا. قال الرجل الحمد لله، وإذا سمعت أخاك يقول الحمد لله بعد العطاس فماذا عليك؟ تقول يرحمك الله. قال معاوية يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه بعيونهم نظرة إنكار، فقال واثك لأمي. وهذه كلمة يقولها العرب كناية عن التحسر، واثك لأمي يعني يدعو أن أمه تفقده، لكنهم لا يريدون المعنى. فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم، ليش؟ حتى يسكت، فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. ولم يقل له أعد الصلاة، مع أن الكلام يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه جاهل، والجاهل معذور. ثم قال يا رسول الله إنني بشر أغضب كما يغضب بنو آدم، وإن لي جارية غضبت عليها يوما فسككتها وأعتقتها، أو قال إني أريد أن أعتقها. فقال فدعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ائتني بها، فأتى بها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، وهي جارية لم تتعلم لكنها على فطرتها. قال أين الله؟ قال في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان يقولون الإنسان إذا قال الله في السماء فقد أخطأ، وبعضهم يكفر من يقول هذا، لكن متفقون على خطأ. ونحن نقول إننا نؤمن بأن الله تعالى في السماء فوق كل شيء، ونسأل الله تعالى أن نموت على هذه العقيدة. ونقول لمن قال إن الله موجود في كل مكان أعتق نفسك، أعتق نفسك قبل أن يأتيك الموت على هذه العقيدة، فتكون قائلا بالحلول أن الله حال بكل مكان. أعتق نفسك، أعتق رقبتك من النار، لا تمت على هذه العقيدة، مت على أن الله فوق كل شيء، وأن الله تعالى في السماء. وهذا ما اتفق عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، أن الله تعالى في السماء. ولهذا كل واحد منا يقول في صلاته ايش سبحان ربي الأعلى، ولا يشعر حين يقول هذا إلا أن الله تعالى فوق كل شيء. طيب تقول سبحان ربي الأعلى كم؟ تقول سبحان ربي الأعلى كم؟ تقول سبحان ربي العظيم. الواجب مرة، الواجب مرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا سبحان ربي العظيم في ركوعكم وسبحان ربي الأعلى في سجودكم يصدق بمرة واحدة. الواجب مرة، والكمال ثلاث، والكمال أكمل أكثر. قال العلماء وأعلى الكمال للإمام 10 مرات، وللمنفرد ما شاء، وللمأموم متى قام إمامه قام ولو لم يقلها إلا مرة، لأن المأموم تابع وليس متبوعا. وماذا تقول في ماذا تقول غير سبحان ربي الأعلى؟ تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الفتح يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. قم. نعم. ما مراد هذه سورة الفتح؟ عائشة تقول حين نزلت عليه سورة الفتح، ما هي؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. خطأ، خطأ، بارك الله فيك، خطأ. انتظر شوي، تفضل، بارك الله فيك، استرح، انتظر شوي، انتظر حتى يروح النوم شوي عنك، ما جاك النوم. قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزل هذه السورة يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. استمع، ماذا تفهمون من هذه السورة؟ ماذا تفهمون؟ ما تفهم من هذا؟ نعم. تفهم هذا منها؟ انا اسالك ابن عباس موجود. الله اعلم. انا اسالك يعني هل انت تفهم هذا منها؟ طيب يلا يا اخي تفهم. تفهم ماذا يقول؟ تفهم؟ ارفع الصوت. تفهم هذا انه قرب اجل الرسول؟ كيف ذلك؟ الايه ما فيها قد قرب اجلك، السوره ما فيها قد قرب اجلك. استرع. الواقع أن الأمر كما قلتم، يعني أنها تشعر بقرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ودخل الناس في دين الأفواج فقد انتهت المهمة، ما بقي عليك إلا أن تسبح بحمد ربك وتستغفره حتى تختم عمرك بهذا. هذا ما تشير إليه السورة. وقد فهم عبد الله بن عباس هذا الفهم، نعم كما قال الأخ، لكنه عجز أن يعبر عن ذلك. عبد الله بن عباس صغير، لما مات الرسول كم له من السنوات؟ زد شوي. يقول قد ناهد الاحتلام، يعني قريب الاحتلام، يعني قل 14 15. ولما تولى عمر الخلافة، لما تولى عمر الخلافة كان يحضر عبد الله بن عباس مع كبار الأنصار، يعني مع الرجال الكبار، فكأنهم وجدوا في أنفسهم وقالوا يا أمير المؤمنين كيف تحضر عبد الله بن عباس ولا نحضر صبياننا، فأراد أن يمتحنهم. اشرب باليمين يا أخي، اشرب باليمين، اشرب باليمين، جزاك الله خير. فأراد أن يمتحنهم، أراد أن يمتحنهم، جمعهم وجاء بابن عباس قال ما تفهمون من هذه السورة إذا جاء نصائي والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا نفهم منها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصائي والفتح أن يسبح بحمد ربه واستغفره. فقال ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفهم منها دنو وأجله. قال والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. فتبين بهذا إيش؟ فضل عبد الله بن عباس وقوة فهمه في كتاب الله، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. إذن نقول ينبغي الإنسان في سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك في الركوع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب ما رأيك يا أخي؟ ما هو أشرف القول والذكر؟ ما هو أشرف القول والذكر؟ ما هو أشرف القول والذكر؟ لا أشرف القول ما هو؟ خير القول، خير الكلام، خير الكلام كلام الله يا أخي، خير الكلام كلام الله. أرأيتم لو أن إنسانا حين سجد جعل يقرأ القرآن، أو حين ركع جعل يقرأ القرآن، أيجوز له هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز يقرأ القرآن. أحد ينهى عن القرآن؟ نقول نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في الركوع في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بارك الله فيه. وبعد أن يكمل ما يريد من السجود يقوم ويجلس بين السجدتين، يجلس مفترشا، مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، هذا هو السنة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإقعاء هو السنة في هذا الموضع، والإقعاء أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك. لكن يبدو والله أعلم أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ ولم يعلم بابن عباس، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركع يطبق بين يديه ويجعلها بين فخذيه. والركوع إذا ركع الإنسان أين يضع يديه؟ على ركبتيه. وكان ابن مسعود لم يعلم بالنسخ، فكان يصلي حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل يطبق بين يديه ويجعل بين فخذيه. فلعل ابن عباس كان هكذا، لأنها تواترت الأحاديث وكثرت الأحاديث واستفادت الأحاديث على أن الإنسان يجلس بين السجدتين مفترش رجله اليسرى ناصب رجله اليمنى، ويقول رب اغفر لي، يكررها ثلاثا كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. أين يكون وضع اليد؟ وضع اليدين على الفخذين، وإن شاء على الركبتين، كل ذلك ورد في السنة. ولكن كيف تكون أصابع اليد اليمنى واليسرى؟ أكثر الفقهاء على أنها مبسوطة ممدودة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده من حديث وائل بن حجر أن اليمنى تكون كما تكون في حال التشهد، أي مضمومة الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى حلقة، والسبابة تكون واقفة كالتشهد تماما. وهذه الصفة لم يرد ما يعارضها، يعني لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى في الجلسة بين السنتين. والقول بأن هذا شاذ لا وجه له، لأن الشذوذ عند أهل العلم إيش؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. هنا لا يوجد نص في أن اليد تكون بين السجدتين تكون مبسوطة على الفخذ اليمنى، فإذا ورد ما يدل على أنها مضمومة ولم يرد ما يعارضه صار هذا هو السنة، وهذا هو الذي نراه ونعمل به، لأنه لم يثبت عندنا ما يعارضه. وعدم ذكره لا يعني أنه يعارض بما ذكر، المثبت مقدم على النافي، هذا لو وجد ما ينفي ذلك فكيف ولم يوجد ما ينفيه. وعلى هذا فيقال إن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد الأول والثاني، ثم يسجد مرة ثانية ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه لا يستفتح. لماذا؟ الثانية لا يستفتح فيها، لماذا؟ لأن الاستفتاح إنما هو في الأولى. ولكن هل يستعيذ من الشيطان الرجيم؟ في هذا للعلماء قولان، منهم من قال إنه يستعيذ لأن قراءة الركعة الثانية غير قراءة الركعة الأولى، ومنهم من قال إنه لا يستعيذ لأن القراءة في الصلاة قراءة واحدة، فيأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في الاستفتاح فإنه لا يستفتح، وإلا في التعود على خلاف في ذلك، وإلا في القراءة فإن الثانية تكون أقل قراءة من الأولى. ثم إذا صلى ركعتين جلس التشهد ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى ويداه على فخذيه، اليد اليمنى مقبورة الخنصر والبنصر محلقة مع الإبهام مع الوسطى ومفتوحة السبابة، وأما اليسرى فمبسوطة على الفخذ أو تلقى من الركبة، كل هذا ورد في السنة. ثم يقرأ التشهد. من يقرأ لنا التشهد؟ ما نقبل اليد اليسرى يا أخي، اليد اليسرى ما اقرأها لنا، اقرأ التشهد.